الحقيقه النهارده معانا شيخ احمد صبري من علماء وزاره الاوقاف، وطبعا نرحب بحضرتك يا فندم النهارده. واعتقد ان هذه الفقره الحقيقه في كتير محتاجين ان هم يستمعوا يمكن للحلول، لان في بعض الاحيان وخاصه في هذه الاونه بالتحديد بنعاني من لحظات الحيره، وبالتالي هيكون ان شاء الله لينا منجاه وطوقنا جاه من خلال الاجابات اللي حضرتك هتقولها لنا. ولكن في بدايه لحد ما يجي لنا تليفونات ولحد ما نشوف الموضوعات اللي بتهم الساده المشاهدين، يمكن نتحدث النهارده عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وانك لعلى خلق عظيم. وبالتالي يعني كان هو مثال وكان هو القدوه الحقيقيه في التعامل مع الصحابه، مع الصغار، مع الزوجات. فبما ان احنا بزينه نتحدث عن صله النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله مع المرأة ووصاياه الكثيرة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. يعني هو الحقيقة أنه الإسلام ده دين اجتماعي من الدرجة الأولى، يعني علم الناس طريقة العبادة مع الله سبحانه وتعالى وطريقة المعاملة فيما بينهم. فعشان نتعامل مع بعض المعاملة الصحيحة بدءا من الأسرة، ويعني انتقالا من الجيران، وبعدين المجموعة الكبيرة الحي، وبعدين الدولة كلها. فنلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في زاوية العدل في المعاملة مع الزوجة، لأن الزاوية دي دلوقتي يمكن أغلبنا قلبه جمد فيها شوية أو شاط فيها شوية أو بدأ يشوف اللي له وما يشوفش اللي عليه. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يقول: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فشوفي تخيلي أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الأهل بين الحكم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الأهل أنا بالنسبة لزوجتي أهل، وهي بالنسبة لي أهل، وربنا بيقول في القرآن: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زوجته في كل الأحيان، علشان دلوقتي نروح لمحكمة الأسرة مثلا نشوف أخبارها إيه، نشوف أخبار الطلاق المنتشر جدا، ونشوف الأزواج اللي على كل لحظة كل غلط كل حاجة غلطة بتحصل عليها الطلاق، أنت هتبقي كذا أو كذا أو هذه ليست عيشة أو ليست معاملة بهذه بروح الرقة والحب بين الزوج وزوجته علشان تكون حياة مستقرة. لأن تلاقي واحد مثلا نفسه يتجوز، ولما يتجوز تبص تلاقي عملية الخرس الزوجي جت، ما يتكلمش مع مراته، ما يتكلمش معاها، مش طايق لها كلمة، مش طايق له كلمة، هو مش بيتعامل معاها، مش بيصبر على، ممكن تكون هي ممكن ايه بتتدلع شوية، هو مش صابر على المسألة دي، او مش صابر على حالتها النفسية لما تكون متضايقة. اذا كان الله سبحانه وتعالى في ايام الحيض والنفاس خلاص انزل عن المرأة الصوم والصلاة والعبادة، طالما ان هي في ايام بتبقى حالتها النفسية مضطربة شوية، ليه الزوج ما يتعلمش المنطق ده والمفهوم ده؟ فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تخيلي ال ال ال ال ال ال الرقة والمعاملة حتى في لحظات الغضب، لحظات اللي ممكن يحصل فيها ايه تنافس بين الزوج والزوجه، او مثلا هي مش بتقول حاجه مش عاجبه زوجها، او هو شاف حاجه او تصرف او سمع حاجه مش عاجباه، فيحصل الموقف زي ده او قريب من المعنى ده في بيت النبوه. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يجيب ستنا عائشه يقول لها: اترضين ان يحكم بيني وبينك عمر؟ قالت: لا، عمر شديد، انا ما اقدرش اسمع لعمر، وانا ما ينفعش، كلهم كانوا يخافوا من عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال: اترضين بابي بكر الصديق؟ قالت: نعم. ابوها؟ قالت: نعم، ارضى به. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الى ابي بكر الصديق، ارسل له واحد يجيبه. فلما جاء ابو بكر فسيدنا النبي بص كده لعائشه وقال لها: ايه، اتتكلمين ام اتكلم انا؟ شوفي في مشكله بين زوج وزوجه. تخيلي يعني تخيلي الموقف، العباره اللي جايه دي نحطها بين قوسين ونشوف تصرف النبي فيها شكله ايه. فراحت ستنا عائشه نظرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: لا، بل تكلم تكلم انت، ولا تقل الا حقا، ولا تقل الا صدقا. يا نهار ابيض، مين بيقول لمين وبيقول له ايه؟ عائشه بتقول لسيدنا النبي: قول انت الاول، قول انت الاول، بس ما تقولش الا الايه؟ الصدق. الا قل انت ولا تقل الا صدقا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ابو بكر يده وضرب ابنته في انفها، فنزل الدم من انفها. تخيلي التصرف النبي، فالتصقت بظهر النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي به، ورسول الله يدفع ابو بكر الصديق ويقول: اقسمت عليك لما خرجت الان، يعني انا حلفت عليك لازم تطلع دلوقتي. وبالفعل سيدنا النبي يسترضي ستنا عائشة بعد المشكلة ما حصلت ويتعامل معها بهذا المنطق وبهذه الصورة وبهذا اللطف الرائع جدا جدا جدا، وكان عنده ميزان في حل المشاكل بشكل احنا مفتقدينه النهاردة. تلاقي النهاردة الزوجة ممكن بتكلم زوجها فتميل شوية ناحية أمه ضد أمه، يعني أيوة طب. يعني تبدأ تغير قلبه من ناحية، وده خطأ. فيحصل موقف قريب من الموقف ده مع الفارق في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يخش على ستنا صفية بنت حيي، ستنا صفية أبوها حيي بن أخطب من اليهود، فلقاها بتعيط. فيقوم سيدنا يقول يا صفية ما بك يا صفية، لما البكاء؟ قالت يا رسول الله هذه حفصة بنت سيدنا عمر مرات النبي عليه الصلاة والسلام، زوج أمة من أمهات المؤمنين. فقالت يا رسول الله هذه صفية هذه حفصة قالت لي يا بنت اليهودي، يا بنت اليهودي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على ما قالت هذا، والله إنك لزوجة نبي وبنت نبي وعمك نبي، فإن قالت لك هذا قولي لها يعني أنا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي موسى وعمي هارون. فإلى هذا الحد وصل حل المشاكل بهذا اللطف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طب يعني احنا دلوقتي يعني حاجة بتنشر دعوة الهدوء واللطف في مناقشة وفي إيجاد حلول لهذه المشاكل الزوجية، لكن حاجة برضو طرقت نقطة مهمة جدا، قصة الحلف الكثير من قبل بعض الأزواج على زوجتهم، لو خرجتي هتبقي طالق، لو عملتي هتبقي محرمة علي. يعني أشياء قد تكون تافهة ولكن بتؤثر على العلاقة الأسرية وبتهدد بالبيت. فإحنا عايزين برضو نشوف نعلم المرأة إن هي كمان ما تستفزش أو ما تثيرش. مش عايزة أتكلم كله عن الأزواج لأنه الزوج لابد أن يعرف طبعا الحكاية هتقوله، ولكن برضو على الزوجة ماذا تفعل حتى يعني تخفف شوية من حدة هذا الحد. وهنا الزوجة أنا أزعل جدا لما كل شوية مثلا تقوم تقول لزوجها بصراحة، خلينا واقعيين وده بيحصل وبيتعرض علينا وبنشوفه وبنحزن جدا عليه، تقوم تقول لزوجها لو أنت راجل طلقني. طب لما هو مش راجل هو تزوجك في البداية ليه؟ ولما هو مش راجل انت وافقتي تتجوزيه من الاصل ليه؟ طب خلينا في البدايه بس ناخد الحاجه سعاد من الاهليه ونرجع ان شاء الله نكمل هذا السؤال لانه اعتقد ان هو مهم. الحاجه سعاد برحب بيكي. حاجه سعاد معانا؟ الو انا سامع حضرتك، اتفضلي حاجه سعاد. طيب واضح ان هي برضو الاتصال مش واضح معانا، بس انا يهمني قوي السؤال ده ليه؟ لان في بيوت كتيره جدا واقفه على ان هو كم مره طلقني، هو كم مره انا عصيته وبالتالي خرجت رحت لامي رحت لخالتي عملت الفعله اي شيء ولو كانت خفيفه، فانا دلوقتي يا رب انا يعني انا مطلقه ولا مش مطلقه، وقع هذا الطلاق ام لم يقع؟ فاحنا حاجه برضو هنبتدي من اللي حاجه بدات بيه اللي هي ليه او كيفيه التعامل مع زوجها. هنا انا مش عايز الزوجه الشيطان يجي هو يحلف عليها لو فعلت كذا فانت طالق. فتروح عامله ليه اقولها طب عملت كده ليه؟ تقول عشان خاطر ما يعملش كده تاني. طب شوفي هي دخلت فين والشيطان دخلها فين علشان تعلم زوجها. عايز انصح الزوجه انه قوتك في ضعفك مش في العند، لا لا لا، مصدر قوه الزوجه. وانا بتكلم مش من منطلق ان انا شيخ، من منطلق ان انا رجل زوج عايش مع الناس. لو زوجتي وقفت قصادي كلمة بكلمة بالسلامة هيبقى فيه كل فعل له رد فعل. لكن الزوجة لما تاخد قوتها في ضعفها، هو ربنا جعل قوة المرأة في ضعفها مش في قوتها أبدا. وان هي تقف وتحط راسها براسه زي ما بيقولوا وتتكلم معاه بالسلامة دي صعبة قوي يا شيخ حمد. يعني بالنسبة لإيه؟ حضرتك قلت بالسلامة يعني لما هي هترد عليا رد برد. لكن يعني احنا برضو عايزين نخلي برضو في نوع من لا ما هو اصل دلوقتي الشيطان بيلعب في هذا الملعب. يعني تلاحظي انه الشيطان دوره في افساد العلاقات الزوجية اهم حاجة عنده. اهم حاجة عند الشيطان ان هو يصل الرجل والزوجة الى الطلاق. ليه؟ لانه بالطلاق الحقوق بتضيع، القلوب بتقسو، المصايب بتنتشر في المجتمع. طب ناخد استاذ عبد المعبود من المنصورة. استاذ عبد المعبود، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عاوز اسأل الاستاذ بس سؤال لو سمحتي. اتفضل. هو الواحد مثلا لما يعني يحلف على مثلا على سجاير مثلا يحلف على سجاير؟ حلف وقال ايه؟ حلف وقال ايه؟ قال من عمري ما انا شارب، يعني عليا كذا ما انا شارب السجاير. قال عليا الطلاق ما انا شارب السجاير. وبعدين يرجع في كلامه تاني؟ يعني ويشرب سجاير وتشرب أو سجاير او او تبقى مراته طلقه لو انا شفت السجاير تاني. لا انت بتحلف على نفسك ولا على غيرك يا استاذ عبد المعبود؟ بتحلف على مين؟ انا بقول انا بتكلم على حاجه، على حاجه مثلا حصلت على حاجه شبه من هذا القبيل يعني. من هذا وهي ما تعرفش حاجه عن الكلام ده وفي البيت، وانا الكلام ده كان بره. انا عايز ارجع له استاذ عبد المعبود. اتفضل يا شيخ احمد. انا عايز اسالك بهدوء، هو قال عليا الطلاق ما انا شارب السجاير، ولا قال لو شربت سجاير تبقى مرات طالق؟ ولا قال لو شربت سجاير هو بيرد الكلام. لو شربت السجاير تبقى مرات طالق. طيب انا بشكرك، بشكرك يا محمد. يعني لسه بنتكلم على الحاجات الصغيره ممكن يهد بيها اسره. انا هقول لحضرتك على حاجه، خليني احط بين قوسين العباره اللي الفقهاء قالوها، ودي عباره خض: الطلاق يمين الفساق. نراجع العبارة مع بعض. طبعا كثير الحالف بالطلاق ده فاسق. لما الراجل اللي بيحلف بالطلاق على طول على العمال والبطال وعلى اي حاجة، طب كذا يجي يبيع حاجة عليها الطلاق، يجي يشرب حاجة عليها الطلاق، يجي يعمل حاجة عليها الطلاق، لو راحت مراته زعلتش عليها الطلاق. الكثير الحالف بالطلاق، العلماء بيقولوا ان الراجل المطلاق ده راجل فاسق. شوفوا حكموا عليه بايه؟ طيب. بالفسق والعياذ بالله. طيب هنا السؤال بتاع الاخ، لو واحد قال علي الطلاق ما انت عاملة كذا، على الطلاق من شارب السجاير وبعدين شرب او راح، او على الطلاق من رايح عند والدتك فراحت، هنا كلمه عليها الطلاق العلماء قالوا ان هي يمين طلاق بالكنايه. يعني ايه بالكنايه؟ يعني عايزين نيه. ايوه هو نيته كانت ايه لما حلف بالطلاق، لما قال عليها الطلاق من شارب سجاير، هل كانت نيته ان هو يمنع نفسه انه يشرب سجاير؟ هل كانت نيته ان يهدد مراته انها ما تروحش عند امها؟ ولا نيته لو شربت سجاير تبقى مراتي طالق، لو رحتي عند امك تبقى؟ كانت نيته كده في الحلف ولا في الحلف ولا لا؟ فاذا كان ينوي الطلاق في قوله علي الطلاق ما انت عامله كذا، فان فعلت يقع من طلاق. طب ليه، انا عايز اسال حضرتك ليه بيربط الطلاق بهذه الفعله؟ انا عايزه احفز نفسي. ضعف شخصي. طيب عايزه احفز نفسي ان انا ابطل. احنا عايزين نقول له يا سي السيد مش بالطلاق هتقوم زوجتك. كم من مشكله اتحلت بكلمه حلوه. ايوه بكلمه رقيقه. وسي السيد فعلا، انا اقصد سي، هم فاهمين قصدي سي السيد يعني ايه؟ صفاتهم الرجوله، مش ان انا اطلق. ايوه الرجل الشهم، الرجل بمعنى رجل. نعم. الرجل بمعنى الرجل. ما يضربش مراته او ما يطلقهاش او يهددها بالطلاق. ده يعيش معاها بالحب مش بالذل. حياه الذل دي هتعيش معاك بالذل لحد امتى؟ طبعا هتعيش معاك وهي مضغوطه نفسيا لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل انت معيشها بالطريقه دي؟ لو استبدلنا الامر، لان احنا البرنامج ده ليه او الفقره دي ليه؟ عشان الزوج اصلا يشعر بطعم، يعني ايه حب بين الزوج والزوج؟ يعني ايه طعم استقرار اسري؟ لان هو المستفيد مش انا. لما انا اعلمه الحاجه دي هو وزوجته المستفيدين، يعني هم المستفيدين. وفي بعض الاحيان بعض الازواج يعني بيقولوا ان انا لازم اراعي او اتقي الله في زوجتي. بالضبط. عشان هي تتقي الله فيا سيدنا النبي. في لحظه مرضي. لا يعني برضه يعني الواحد لو مريض ما بين الطرفين، لو الواحد مريض وفي بيته، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم يا رب المرض. اقرب الناس الي مراتي اللي هتجيب لي الاكل والشرب وهتجيب لي العلاج. فمش اي حد من بره. فعلشان كده لازم بين الحين كده نذكرهم بالمسائل دي. عايز اكمل السؤال بتاع الاخ لانه هو قال حكم تاني رهيب. طيب. قال لو شربت سجاير تبقى مراتي طالق. طيب هناخد دي، بس ناخد استاذ ماهر بقاله فتره برده معانا، بس هنستقبل السؤال. استاذ ماهر برحب بحضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. برحب بالاستاذ الشيخ احمد صبري. اهلا بيك. اتفضل يا استاذ ماهر. اسماء بنت يزيد الشيخ احمد راحت الى رسول الله وقالت له ان الرجال اذا ذهبوا الى الجهاد في سبيل الله إن قتلوا كانوا شهداء وإن رجعوا رجعوا بالأجر والغنيمة، فماذا لنا؟ قال لها أخبري من وراءك يا أسماء أن طاعتكن لأزواجكن ومعرفتكن بحقوق الأزواج تعدل الجهاد في سبيل الله. وشوف الرسول قال إيه، وقليل منكن من يفعل ذلك. تيجي بقى السيدة عائشة قالت إيه، قالت إن للفيف مغزل المرأة في بيت زوجها تعدل تكبيرة في سبيل الله وتكبيرة في سبيل أي أثقل من السماوات والأرض. لفيف مغزى المرأة يعني يا شيخ أحمد، يعني لما تعمل الزوجة لزوجها طاقية صوم بلوفر صوم يبقى كتر خيرها، إنما مش بعد ما تعملها له تجرسه في كل حتة تقول أنا اللي عاملها له. أيوه. طيب يا استاذ ماهر انا بشكرك على المعلومه الجميله دي، احنا هناكد عليها يا استاذ ماهر. العلاقه الطيبه بين الزوج والزوجه ده شيء مهم جدا، لكن هنكمل الحكم اللي قاله طبعا. إن قال الزوج اي واحد يقول لو شربت سجاير مراتي طالق وشرب اليمين ده يقع طلاق. اليمين يقع يمين طلاق. إن فعلت كذا فمراتي طالق. أو يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق. يمكن هو جاب لنفسه شيء صعب قوي علشان علشان يحفز نفسه ألا يعود مرة أخرى. مسكين ما يقولش كده. هو يروح للدكتور يقول له أنا بدخن لأن دي حاجة لا إرادية. المادة بتاعت التدخين في دمي ساعدني إن أنا ما أدخنش. يوم يديله جدول، يديله علاج، يديله أي حاجة تساعده إن هو يخفف من التدخين واحدة واحدة، لكن مش بالطلاق. وبالصرف النظر عن إن هو يبطل أو ما يبطلش، ما يدخلش هذه العلاقة بالضبط. القوية جدا والمتينة جدا ما بيننا وبين زوجته ويوقف دي على دي ويهدده ويهدد هذه العلاقة بالضبط. وبالتالي نرجع تاني نتكلم على العلاقة الطيبة ما بين الزوج والزوجة، وقصة الطاعة اللي أستاذ ماهر قالنا عليها أعتقد إن ده شيء مهم. خليني أجيب الحديث فضل. هو الحديث عند ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، والحديث هو أخونا الكريم قال حتة في الآخر مش في الحديث، فأنا بس عايز أجيب الحديث. لما جت أسماء بنت يزيد الأنصاري، أسماء دي كانت خطيبة النساء، وده يشير إلى دور المرأة في الحياة الاجتماعية. يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى والوزارات والحاجات دي كلها، فكانت لما كان النساء عايزين يقولوا حاجة لسيدنا النبي كانت أحسن واحدة، كانت فصيحة جدا. مين كانت؟ سيدنا أسماء بنت يزيد. تروح لسيدنا النبي، فراحت قالت لسيدنا النبي: يا رسول الله، فضلتم علينا معاشر الرجال بالجمع والجماعات والجهاد والحج وعيادة المريض، أفلا نشارككم الأجر يا رسول الله؟ احنا مالناش زيكم، اشمعنى انتوا يعني يبقى الراجل هو اللي بيجهز الجيش عندنا مثلا للرجال مش للستات؟ انتوا الست عشان تروح تحج لازم معها محرم، انما الراجل مش محتاج بيروح، فانتوا كده بتفضلوا علينا، أفلا نشارككم الأجر؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، افهمي هذا الكلام وافهمي من خلفك من النساء. نحط بين قوسين اللي جاي بقى، ان حسن تبعل المرأة للرجل يعدل ما مضى. يعني حسن تبعل المرأة، يعني حسن قيام المرأة على خدمة الزوج. هي انت حضرتك دلوقتي الزوجة اللي قاعدة في البيت، قاعدة في البيت تعمل ايه؟ مش قاعدة كده في البيت، في واحدة بتطلع تشتغل لان عندها مجالها تشتغل. في واحدة بتقعد في البيت تربي اولادها، تعمل، عندها شغل في البيت، ابنها تعبان، ابنها بيذاكر فبتذاكر معاه، وفي نفس الوقت الزوج بيشتغل بره. الزوج ده اللي بيشتغل راح يصلي الجمعة مثلا، وهي قاعده في البيت عندها اطفال ما ينفعش يخشوا المطبخ، لو دخل شد الحله وهي على النار ممكن تعمل مشكله. فهي قاعده نفس الدور اللي بيقوم بيه الطبيب، الدكتور اللي بيعالج واحد وما يقدرش يسيبه ويروح يصلي حتى لو كانت صلاه الجمعه. الاسلام بيقول للدكتور طالما ان ما فيش حد يمرض المريض ده افضل جنبه ويبقى صلي الجمعه بعد كده. طب ليه قصه حسن التبعل يعني عند بعض النساء بياخدوها ان انا لازم يبقى في يعني طاعه عمياء، بمعنى ان انا لازم اطيعه، وبالتالي هنا يعني مش عايز اقول ثوره وخلاف، ولكن في ثوره داخل النساء بشكل عام، انه لا مش لازم من باب الطاعه، لكن حسن التبعل لها سمات ولها صفات ولها يعني بالضبط. تصرفات بالضبط. اخرى مش قصه الطاعه، لانك في ناس كتير هتقول طاعه ايه. لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يسال ستنا عائشه، بتقول له: يا رسول الله، اي الناس اعظم حقا على الزوجه؟ اي الناس له حق عن زوجه كبير جدا؟ فقال: زوجها. فردت عليه بسؤال تاني خالص بس في نفس الموضوع: واي الناس اعظم حقا على الزوجه؟ قال: امه. فالزوجه زوجها له يعني له حق كبير جدا عندها. ولذلك لما سيدنا النبي عليه السلام لما دخل عليه احد المسلمين في في في بدايه الاسلام فسجد له، فقال: ما هذا؟ قال: رايت في الفرس يفعلون هذا فاحببت ان افعله لك. فقال له: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وده يدل على انه رضا الزوج مهم جدا، والمعامله الرقيقه، لانه القائد الاصلي والفعلي للاسره مش الزوج. القائد الحقيقي للمركب الزوج. نعم، لا فعلا، ولك هي فعلا عمود البيت زي ما بيقول، ده هي الربان، الراجل اللي قاعد في السفينة ده مش قدامه خريطة في البحر، لو طلع بره المجرى الملاحي ودخل في مجرى غلط السفينة دي هتعمل ايه؟ هتغرق، هتخبط في الشعب المرجانية، هتخبط في جبال تحت المية. مش شايفينها احنا. ولذلك لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط باتت تلعنها الملائكة. ليه؟ لأن هي اللي تستطيع أن تهدئ من ثورة الغضب عند الزوج. فعلا فعلا، يعني أعتقد أن هي يعني دعوة يعني من خلال هذه الفقرة إن شاء الله، إن احنا يعني نصلح ذات البين، نصلح ما بداخلنا. اعتقد لان احنا اذا فهمنا الكلام صح زي حضرتك ما بتقوله من خلال الاحاديث من خلال المواقف التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لنا مثل هذه الاحاديث, احنا نتعلم منها من هذه الايات, هي ايات وحكم بالفعل لو الواحد خدها بدون التعنت وبدون فهم هذه المصطلحات, فهم سطحي من خلال طبعا هذه المسميات الحرية وديمقراطية يمكن والمساواة بين المرأة والرجل, ولكن إن شاء الله بنتمنى إن رجل يا رب يستحق هذه المشاعر الجميلة وهذه الأحاسيس الجميلة من قبل المرأة, والمرأة برضو نتمنى أنها تستحق هذه المعاملة الطيبة من قبل الزوج. كل واحد فينا لازم يساعد التاني علشان نكمل هذه الحياة بشكل سليم, لأن زي ما احنا هنحسن معاملته وهو في الحياة برضه هو يحسن معاملتنا في الحياة, وأكيد ربنا في الآخر يعني عالم بالنوايا, ونتمنى من الله أن المركب تسير. الشيخ أحمد صبري يمكن كان هو معنا النهاردة, ودايما إن شاء الله هيبقى معنا من خلال زينة من علماء وزارة الأوقاف, ونتمنى تكون فقرتنا إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم, وهنستنى برضه أسئلتكم الخاصة على الإيميل الخاص للبرنامج. ياريت برضه تتابعونا من خلال الأسئلة اللي نحب نناقشها إن شاء الله في الأسبوع القادم من خلال بيوت مطمئنة.